يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر للإمام ابن حزم رحمه الله مذهب معتد به؟ ما هو مذهب الإمام ابن حزم، ابن حزم على مذهب الظاهري، مذهب داود الظاهري، هو تابع لمذهب داود الظاهري وليس مستقلا بمذهب. نعم.